رحمة الله، أهلا ومرحبا بكم. الأساطير دلالة سلبية في اصطلاحنا الثقافي، يعني تدل على الكذب، الزيف، الوهم، الشيء غير الحقيقي. وربما يعتقد غالبنا أنها عنصر سلبي في الحياة، يعني وجود الأساطير يعرقل الحياة ويضيف لها نقاط ضعف و جوانب سلبية أكثر من، أو ربما لا يوجد أصلا إيجابية في الأسطورة إلا القصص والحكايات التي تقال من أجل التسلية والمتعة. في الحقيقة أن الأساطير من أهم العوامل في نمو الحياة ونهضة البشر وترتيب شؤون حياتهم في كل المجالات، وهي أهم ميزة يتميز بها العقل الإنساني عن الحيوان. النظام الاقتصادي، النظام الزراعي، النظام الاجتماعي، العادات، التقاليد، الشراكات، الترتيبات بين البشر، المال، هذه كلها أشياء لا وجود لها إلا في عقل الإنسان. الإنسان فقط هو الذي اختلقها وصنع منها أرضية يبني عليها بعض الأمور التي يضطر إليها في حياته. لا توجد عند الحيوانات يعني أوراق تعتبر قيمة مادية ومالية يستطيع بها مثلا القرد أن يشتري من قرود أخرى، أو ينظم فيما بينهم علاقات وشركات بشكل معين. هذه ميزة خاصة بالإنسان الذي يستطيع أن يصنع أسطورة يبني عليها أسس رئيسية في حياته. إذن الأساطير عامل رئيسي في تأسيس الحياة وتطويرها. وإذا لم توجد فكرة تعمل عمل الأسطورة، فسوف يختلق الإنسان نفسه أسطورة من أجل أن يبني عليها تلك الأسس الرئيسية. ما الذي جعل من هذه الورقة النقدية قيمة تصلح للتعاملات وللبيع والشراء؟ الخيال. تقول لي أنها يعني تقابل الذهب مثلا أو النفط. أيضا ما الذي جعل من الذهب قيمة تختلف عن المخلوقات الأخرى يعني في الأرض التي تعتبر كلها مادة واحدة يعني طاقة؟ أيضا خيال الإنسان، الأنظمة، العادات والتقاليد، يعني كلها عبارة عن اصطلاحات بين مجتمع واحد، بدليل أنك تذهب إلى مجتمعات أخرى وتجد فروقات بحكم أنه لا يوجد شيء ملموس ومحسوس تبنى عليه هذه الممارسات الاجتماعية. طبعا الآن المال بدأ يشتق قيمته من المصلحة والفائدة التي تقدمها يعني مرجعية المال. يعني مثلا أمريكا ترفع الدولار بناء على قوتها وفاعليتها في العالم، يعني بصرف النظر عن وجود قطعة معدنية تقابل هذا الدولار. لكن بشكل عام أصل المال هو عبارة عن أسطورة. الذي أريد أن أصل له من خلال هذه المقدمة هي أن نفهم بأننا نعيش في عالمين، عالم حقيقي وعالم أسطوري. العالم الأسطوري هو الذي مكننا من صناعة تنظيمات، ترتيبات، دول، تأسيس أرضيات نشترك فيها يعني في بناء المعايير، المقاييس، التحسين، التقبيح. فالأساطير شيء مهم وضروري ورئيسي وميزة من مزايا الإنسان. القصص والحكايات والخيالات أيضا تعتبر أساطير كدلالة من دلالات الأسطورة، لكن الميثولوجي، علم الأساطير، هو في الأصل يبحث عن القصص والأرضيات الثقافية التي قيمة معينة أو حكم محدد. يعني قد توجد مثلا أسطورة تتأسس عليها أحكام كثيرة، أو ترغيب أو ترهيب. الأديان يعني من جهة هي نستطيع أن نعاملها كما نعامل الأساطير، بحكم أنها مجرد خيال وشيء في الذهن، يعني ما تستطيع أن تلمس أو تحس أو تقيس الدين بميزان أو بجهاز أو بآلة، شيء في ذهنك يعني بينك وبين نفسك، شيء معنوي. وهي أيضا من الجهة الأخرى يعني الديانة الصحيحة حقيقية، يعني لا تستطيع أن تقول بأنها أسطورة محضة مختلقة، ربما نستطيع أن نقول بأنها أسطورة حقيقية، وإن كان في ذلك تناقض ظاهري، لكن هذا هو الواقع. الأديان من جهة هي حقيقة، الأديان الصحيحة هي حقيقية، ومن جهة أخرى هي شيء مثل الأساطير. لماذا ربطت بين الأسطورة وبين الدين؟ لأن الدين يعمل عمل الأسطورة، يعني هو ينظم حياة، يؤسس لقوانين، يصنع دولة، يحدد علاقات، يعطيك أحكام، ينظم الحياة بشكل عام. The way of life، هذا هو تعريف الدين في اللغة الإنجليزية. إذن يعطيك نظام حياة تستطيع به أن تعيش، تنهض، تتطور، تبني، تصنع دولة. فإذا فهمنا الأديان بهذا الشكل سوف نعرف ما هي مقاصدها، ما هي غاياتها الحقيقية، وما هي وظيفة الأنبياء.